التقى في المعاصي نفسه كم أرهقا، غير أن الحب من أعماقه لكم خير الورى ما فارقا. طافقي ثوب الندامة يرتدي حزنه جم عظيم سرمدي، إذ بكم يا سيدي لم أقتدي، يا سراجا بعد ظلم أشرقا. كم بسعي جاهدا رمت الوصول لكم حتى بتوب أرزقا. لا لعمري في بعادي ما دنا لحظة مني سرور أو هنا، مثل حي في هموم كفنا يعتقى. خافقي ثوب الندامة يرتدي حزنه جم عظيم سرمدي، سرمدي بكم يا سيدي لم أقتدي، يا سراجا بعد ظلم أشرقا. ورجائي أنني بين الشفيق وإله راحم لست أضيع، أنهر النفس وللمولى أطيع، ليس يشقى من لمولاه اتقى. مذنب من كف دنياه استقى في المعاصي نفسه كم أرهقا، غير أن الحب من أعماقه لكم خير الورى ما فارقا.